والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعة من الزيديات الأربع التسعينية. الرابعة من المسائل الأربع المسمات والمعروفات في باب الفرائض بالزيديات، نسبة إلى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، كاتب الوحي وكاتب المصحف رضي الله عنه وأرضاه، عالم الصحابة بالفرائض. هذه المسائل الأربع منسوبة إليه لأنه أفتى بها رضي الله عنه، وهي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية. فالعشرية صحت من عشرة، والعشرينية صحت من عشرين، ومختصرة زيد صحت من مئة وثمانية، ثم اختصرت إلى أربع وخمسين وسميت مختصرة زيد، والتسعينية صحت من تسعين. وهذه المسائل الأربعة تميزت بأن الإخوة لأب يأخذون مع الشقيقة شيئا من الميراث، والأصل أن الإخوة لأب لا يرثون مع الشقائق مع الأشقاء، وهم فعلا لا يرثون إذا كان فيه أخ شقيق، ولا يرثون إذا فيه أكثر من أخت شقيقة، وإنما يرثون إذا كانت الشقيقة واحدة فقط، فإنه يبقى للإخوة لأب واحد من عشرة أو اثنان من عشرين أو ثلاثة من أربعة وخمسين أو خمسة من تسعين. في هذه الحالات الأربع يبقى للإخوة لأب شيء من الميراث بعد أن يأخذ الجد نصيبه، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيبها، فيبقى للإخوة لأب واحد من عشرة أو اثنان من عشرين أو ثلاثة من أربعة وخمسين أو خمسة من تسعين. هذه المسائل الأربع تسمى الزيديات نسبة إلى الصحابي زيد ابن ثابت رضي الله عنه. نعم. وهي جدة وجدة جدة وجد وهي جدة وجد وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب. هذه أصولها، هذه أركانها، جدة أو أم سيان، لأن الجدة تأخذ السدس، والأم في هذه الحال تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. جدة أو أم وجد لأنها في باب الجد والإخوة، وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب. أركانها جدة أو أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب وأخت لأب. إذا عرضت عليك هذه المسألة فأنت بالخيار، إن شئت أن تقول من ستة لأن فيها سدس للأم أو للجدة، وإن شئت أن تقول من ثمانية عشر لأن أصل ثمانية عشر في باب الجد والإخوة. اقسمها، ابدأ بالأدنى، قل من ستة للجدة السدس واحد، بقي خمسة. أتاك الشيخ الكبير الجد يستشيرك، حسن بك الظن، فلعلك تكون عند حسن ظنه بك فتنصح له فيقول لك ما الذي ترى لي وماذا سأخير فيه، فإنك إذا نصحت له ستقول أنت مخير بين المقاسمة وبين ثلث الباقي وبين سدس المال، فيقول اختر لي، فإذا نصحت له ستقول اختر ثلث الباقي خير لك، لأنه إن اختار سدس المال فإنه سيأخذ واحد من الخمسة هذه الباقية، يعني واحد من ستة، وإن اختار المقاسمة فهم أخوان وأخت شقيقة وأخت لأب مثله ثلاث برات، فسيأخذ معهم الربع، ربع ما بقي لأنهم سيأخذون ثلاثة الأرباع بالمقاسمة، ربع الخمسة. وإن اختار ثلث الباقي فهو خير له لأنه سيأخذ ثلث الخمسة، وثلث الخمسة اثنان إلا ثلث، فهو مخير بين السدس وبين ثلث الباقي وبين المقاسمة، ولا حظ له في المقاسمة كما لا حظ له في سدس المال، وإنما حظه في ثلث الباقي. كيف نستخرج ثلث الباقي من خمسة؟ خمسة ما لا ثلث. نقول ننظر إلى مخرج الثلث من ماذا؟ مخرج الثلث من ثلاثة، فإذا ضربنا أصل المسألة في ثلاثة خرج لها ثلث وثلث باقي، فنقول ثلاثة في ستة أصل المسألة بثمانية عشر، رجعنا إلى الثمانية عشر عند من يقول إنها مصح وليست أصل، فنعطي الأم أو الجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، بقي خمسة عشر، خمسة عشر لها ثلث، هذا هدفنا من ضربها بثلاثة حتى كل جزء منها يخرج له ثلث، فثلث الخمسة عشر كم؟ خمسة للجد، كم بقي؟ عشرة. تقول الأخت الشقيقة أريد فرضي في كتاب الله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فرضي في كتاب الله، فأنا أخت وهذا أخي ليس له ولد فلي النصف، فتعطى عن نصف من ثمانية عشر، كم نصفها؟ تسعة، بقي واحد، لأن الجدة أخذت ثلاثة والجد أخذ خمسة، هذه كم؟ ثمانية. والأخت الشقيقة أخذت تسعة، بقي واحد. واحد هذا لمن؟ للأخوين لأب وأختهم. كم رؤوس الأخوين لأب؟ خمسة، لأن الأخ الواحد برأسين والثاني برأسين والأخت برأس واحد، خمسة. فالواحد ما ينقسم على الخمسة، فنضرب رؤوسهم بأصل المسألة، خمسة في ثمانية عشر، فتصح مرة أخرى من تسعين. خمسة في ثمانية بأربعين، وخمسة في عشرة بخمسين، اجمع الخمسين والأربعين تكون تسعين، صحت من تسعين، نعطيهم. فنقول للجدة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هو السدس، ما زاد ولا نقص، واحد من ستة أو ثلاثة من ثمانية عشر أو خمسة من تسعين، سدس خمسة عشر من تسعين. ونعطي الجد له خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، ونعطي الأخت الشقيقة خمسة في تسعة بخمسة وأربعين، ونعطي الأخوة لأب واحد في خمسة بخمسة، للذكر اثنان وللأنثى واحد، لها واحد من تسعين. هذه التسعينية سميت تسعينية لأنها صحت من تسعين. وإن شئت أن تترك الستة من الأصل، تقول لأن هذه فيها سدس وثلث باقي فأصلها من ثمانية عشر، وتعطي الجدة السدس ثلاثة، وتعطي الجد ثلث الباقي خمسة، وتعطي الأخت الشقيقة النصف نصيبها النصف تسعة، وتعطي الإخوة لأب واحد الباقي، فتضرب رؤوسهم الخمسة لصح المسألة أو أصل المسألة ثمانية عشر، فتصح من تسعين، ثم تعطيهم كما سبق. فالمسألة من ثمانية عشر، للجدة السدس ثلاثة، والأحض للجد ثلث الباقي خمسة، ويكمل للشقيقة فرضها النصف تسعة، ويفضل واحد الأخوان والأخت على خمسة لا تنقسم، فتكون رؤوسهم هي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ثمانية عشر فتبلغ تسعين، فنقسم للجد السدس ثلاثة ثم ضربها في خمسة في خمسة بخمسة عشر، وللجد خمسة مضروبة في خمسة بخمسة وعشرين، والشقيقين تسعة في خمسة بخمسة وأربعين، ولهم واحد في خمسة بخمسة، للذكر اثنان وللأنثى واحد، وصورتها والمآل واحد، سواء قلت أصلها من ستة أو قلت أصلها من ثمانية عشر، نصحها في النهاية من تسعين، ونصيب كل وارث ما يختلف، للجدة أو الأم خمسة عشر من تسعين وهي السدس، وللجد ثلث الباقي خمسة وعشرون، لأنك إذا نظرت إلى التسعين وأخذت منها خمسة عشر كم يبقى؟ خمسة وسبعين، سن ثلث الخمسة والسبعين خمسة وعشرون، فيصيب الجد خمسة وعشرون، وللشقيقة النصف خمسة وأربعون، والباقي خمسة عدد رؤوس الإخوة والأخت لأب، فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. اقسم هلك هالك عن جد واخت شقيقة واخ لأب، وهل هذه من مسائل المعدة ام لا؟ جد واخت شقيقة واخ لأب فقط، المسألة من عدد رؤوسهم. كم عدد رؤوسهم؟ عدد رؤوسهم خمسة، جد برأسين واخ لأب برأسين واخت شقيقة برأس من عدد رؤوسهم، وهذه من مسائل المعدة، فتعد الاخت الشقيقة الاخ لأب ويأخذ بعض الشيء. المسألة من خمسة، للجد اثنان، وللجد وللأخت الشقيقة والأخت الشقيقة مع الأخ لهم الباقي الذي هو ثلاثة، لأن قلنا المسألة من خمسة فلهم الباقي وهو خمسة، فتلتفت الأخت الشقيقة على الأخ لأب وتقول أنا عددتك على جدي لكن أنا فرضي النصف. كم النصف من خمسة؟ اثنان ونصف، ويبقى له نصف واحد من خمسة، مو بنصف الخمسة، نصف واحد من خمسة. مخرج النصف من كم؟ من اثنين، لأن مخرج كل عدد من سمية إلا النصف فمن اثنين، ما نسمي النصف، فنضرب الخمسة في اثنين فتصح من عشرة، فيكون للجد اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت الشقيقة اثنان ونصف في اثنين بخمسة، ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب، وهذه هي العشرية، وهي من مسائل الجد والإخوة ومن مسائل الوادة. اقسم هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب، هي السابقة إلا أن الشقيقة اثنتان والأخ لأب واحد. المسألة جد وشقيقتان وأخ لأب، في هذه الحال ستخير الجد بين المقاسمة أو ثلث المال، وهما يستويان له، إن قاسم سيأتيه الثلث وإن أخذ الثلث فهو نصيبه، ويعبر عنها في هذه الحال أخسر فيقال من ثلاثة لأن فيها ثلث، يعطى الجد نصيبه وهو واحد من ثلاثة الثلث، ويبقى اثنان لمن ستعطيها، عندك أخ لأب وعندك أختان شقيقتان، للأختين الشقيقتين لأنه نصيبهما. وهل هذه المسألة من المعدة؟ بلى من المعادة، لأنه لولا المعادة لأخذ الجد واحد من اثنين النصف، وإنما نحضر الأخ لأب ليكونوا مثليه فيأخذ الجد الثلث، وإن قاسم لا يزيد عن الثلث، فهي من مسائل المعادة وليست من الزيديات الأربع. والأخ لأب في هذه الحال ما يأخذ شيئا، لأن الأخوات الشقائق يعددنه على الجد ولا يبقى له شيء، لأنهن سيأخذن فرضهن. هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وسبع أخوات لأب، وهل هي من المعدة مسائل المعدة، وهل يبقى للإخوة لأب والأخوات لأب شيء، وما هو الأحظ للجد في هذه المسألة، المقاسمة أم ثلث المال؟ هو إذا استنصحك فإنك ستنصح له بالثلث، ما دام المسألة فيها ثلث نقول إذا من ثلاثة، فيأخذ الثلث ويسير. ثم تلتفت الأختان الشقيقتان على الأخوات لأب فيقولن لهن ما بقي إلا نصيبنا في كتاب الله وهو الثلثان. وهل هي من مسائل المعادة؟ نعم، لأنها لولا المعادة لأخذ الجد واحد من اثنين، وأخذنا واحد من اثنين، فلما عددنا الأخوات لأب أخذ الجد الثلث واحد من ثلاثة، وبقي لهن الثلثان. هلك هالك عن جد وبنتين وعم، عن جد وبنتين وعم، جد وبنتين. المسألة من ستة، لأن فيها سدس وفيها ثلثان، للجد السدس واحد فرضا، وللبنتين الثلثان أربعة، والباقي واحد. لمن سيكون؟ يكون للجد ولا للعم؟ يكون للجد، لأن العم لا يرث مع الجد شيئا. وهل هذه من مسائل باب الجد والإخوة؟ لا. ومن مسائل المعادة؟ لا. ومن الزيديات؟ لا، لأن ما فيها إخوة مع الجد، وإنما فيها بنات، والجد والأب يجمع لهما بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد، ومع ذكور الولد يأخذان السدس فقط، ومع عدم الولد يأخذان بالتعصيب. هلك هالك عن جد وسبع أخوات لأب، جد وسبع أخوات لأب، وهل هي من باب الجد والإخوة؟ وهل فيها معادة؟ نقول من باب الجد والإخوة نعم، وليس فيها معادة، وليست من الزيديات الأربع، فالمسألة حينئذ من ثلاثة، سيختار الجد الثلث واحد من ثلاثة، والباقي الثلثان للأخوات لأب يقسم عليهن من عدد رؤوسهن. هلك هالك عن جد وابن، جد وابن، أين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة، للجد السدس واحد، والباقي للابن فرضا أم تعصيبا؟ فرض تعصيبا. الولد ما يفرض له، وإنما يأخذ ما أبقت الفروض. وهل يسقط إذا استغرقت الفروض التركة؟ لا، ما تستغرق مع وجود الابن، ما تستغرق الفروض التركة، لابد أن يبقى له. من هم الذين لا يسقطون بحال؟ الأب والأم، والأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، مو كلهم، واحد منهم. خمسة لا يسقطون بحال ولا تستكمل الفروض دونهم إلا إذا وجد مانع وصفي، فإنهم يسقطون. هلك هالك عن ثلاث زوجات ومعتقة هي إحدى الزوجات، ثلاث زوجات ومعتقة هي إحداهن، يعني زوجة معتقة وزوجتان أخريان فقط. المسألة من أربعة، للزوجات الثلاث الربع بينهن، والباقي ثلاثة الأرباع للزوجة التي هي معتقة، فهي تشارك الزوجات في الربع وتنفرد بالتعصيب فيما أبقت الفروض. هلك هالك عن جد وأخت لأب هي معتقة، جد وأخت لأب هي معتقة. أين أحفاد زيد؟ غابوا. المال للجد وحده، لأن الأخت بصفتها أخت ما ترث مع الجد إلا نعم على قول أنها المقاسمة، على أنها على مذهب زيد ومن قال بقوله. فالأخت هنا تأخذ بصفتها أخت أم بصفتها معتقة؟ بصفتها أخت، فتكون المسألة من ثلاثة من عدد الرؤوس هي والجد، للجد سهمان ولها سهم واحد ولا تأخذ شيئا بالعتق. هلك هالك عن جد وأخت لأب هي معتقة، أخت لأم، أخت لأم هي معتقة، عن جد وأخت لأم معتقة، المال للجد وحده لأنها بصفتها معتقة ما تأخذ مع الجد شيئا، وبصفتها أخت لأم ما تأخذ مع الجد شيئا، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياطي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.